المشاهد يرى ماذا؟ يرى الولد كمال، الولد كمال في الحق المخلوق. فقد يظن انه ما دام كمالا في الحق المخلوق فهو مثبت لله، ياتي ماثل ذلك صراحه، وايضا ياتي ماثل قدما على المسلمين الولد النصارى لله عز وجل. فالمقصود ان صاعد السنه في النبي والغيبات فالله هو ذو الالوهيه على قدر الاقوال العظيمه. فكل اسم من اسماء الله هو علم مشتمل على الخلق. ولهذا اسماء الله عز وجل متراتبه ومتزامنه. ماذا نقول؟ وقيل لك اسماء الله متراتبه او متزامنه؟ الجواب هو فيه بالتفصيل، هي باعتبار ارادتها على ذات واحده ذات الله عز وجل، فهي مترابطه. تعدد الضوء في حال ما لألفاظ متعدد منيع مقصود حليم، لكنها ذات واحده تدل على مراد واحد. فالاسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على الذات نقول ترابط، باعتبار دلالتها على الصفات وكل اسم فيه صفه وصفه خارجه وغير الصفه نقول اسماء الله بهذا الاعتبار متزامنه، لا تدل على صفات متزامنه ومتغيره. وقول المؤلف الصفات هنا المقصود به الصفات العاليه الكامله، الله سبحانه وتعالى له الصفات الكامله ذات القدر والعظمه والشر. والله عز وجل يقول ولله المثل الاعلى، المثل يعني الوصف لله وصف الاعلى، هذا دليل على انه سبحانه متصف بالصفات العلى، فاسمه اعلى الصفات ولله المثل الاعلى اي وصف الاعلى. وهذا الامر قوله تعالى وله المثل الاعلى له الوصف الاعلى سبحانه وتعالى. ثم جلس المؤلف واستشهد تتمه البيان له الصفات الحسنى والصفات العلى، قال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى من تجهر بالقول انه لك سر واخفى. هذه ايات عظيمه من ثناء الله عز وجل ابتدأ بها المؤلف الصفات، وفيها اشاره الى صفه الاستواء سياتي الكلام عليه. الرحمن على العرش استوى هذه الايه السبعه المواضع من كتاب الله عز وجل، وهو هذا الاسماء العظيم. الله عز وجل يتوحش بهذا انه استوى على العرش، والعرش انه فقط المخلوقات، واعلى شيء في المخلوقات الله سبحانه وتعالى فوقه، تعالى فوقه سبحانه وفوق جميع الخلق. وهذا فتح عظيم لربنا سبحانه وتعالى، له فوق كل شيء، فلا تشرك به شيء ولا تحويه شيء ولا تكفره شيء. تعالى فإنه سيشعر بعزته وفخره وعظمته الله سبحانه وتعالى انه لو رزقوا الدنيا لعاد لهم عنها. فهذا علم بشيء لم يقع ولن يقع، انما على تقدير توقف ووضع فيما يكون. وسع ربنا سبحانه وتعالى كل شيء رحمه وعلم. الله سبحانه وتعالى يقول ايضا وجعلنا الله شيء خيرا اسمعنا من هذا الدنيا وعلى صرف. وهذا تقدير ما لا يكون كيف يكون لو قدر ربنا سبحانه وتعالى. ثم لما كان مسلم وقد هذه مقدمه لقاعده مهمه وهي قوله مقصوف بما وصف به نفسا في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه من اعظم قواعد السنه في هذا البلد ان الله سبحانه وتعالى لا يوصف الا بما وصف به نفسا او وصفه به رسوله لا يتجاوز القيامة والحديث. فصفات المؤلف عز وجل أسماء الله عز وجل وصفات توكيلية. ما معنى توكيلية؟ أن موقوفة على الأصل ويتوقف إثباتها على الأصل. لا يمكن أن نثبت صفة ما أو صفة في عقولنا ولا ولا بالموالد ولا بالعلم، انما ذلك عقوق على النص الصحيح الثابت موصوف ربنا سبحانه وتعالى التوفر في نفسه وفي كتاب العظيم على كتاب يديه الكريم. وثلاثه المؤلف الشرط سلمي ورصيح لابد ان يكون الحديث صحيحا. وهذا في جانب الإحسان وجانب النفي. يعني إذا أثبتنا صفة الله عز وجل لابد أن تكون توحيدية ثابتة نفسه. كذلك إذا نفينا شيئا عن الله عز وجل الأصل في ذات النفي هذا مهم. الأصل فيه أنها توحيدية كذلك، ذات النفي من حيث الإجمال أو ولكن نريد على ذات الإثبات أننا ننفي كل نقص متحقق ننفيه عن الله عز وجل وننفي ما يراه صفات الله. يعني لو قيل الجهل هل صفة نفسية أو لا؟ ننفيه. هل هناك نقص على ذات الجهل؟ التلوث. لكن اخذناه كرجل من ذات العلم، لذات العلم يقتضي نفس الرد. وكذلك قاعده عامه وهي نفس التقاطع على الله عز وجل. ولهذا الشيء الثالث معناه انه لا يقتصر بذات الله على هذه التفصيله في القران في السنه، فإنه يزيد المجد في القرآن كما قلنا نفس كل ونفضل في كثير، بل كل رجل له غرفة عن ذاته عز وجل. الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وطرق اثبات صفة لله عز وجل أولا المصافحة بالصفة، يعني التصريح بالصفة كالعزة، ثم قوله تعالى فلله العزة جميعا فضحى الصفة. والصفة مثل قوله تعالى آمنا بها نعم ذو القوة المتين، الله الرزاق ذو القوة المتين. ورحمة النص الأمر الأول تفتح السر ورحمته وسعة المشاكل آيات كثيرة. والثالث التصريح بفعل دال على الصفة بقوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا فعل دال على الصفة مقابلها أو سمى الاستواء أو مصدر النزول، لأن الإسلام كله صحيح بفعل يدل على الصدق. قضية أسماء الله عز وجل توحيدية، هذا هو مذهب جهادية أهل السنة، مذهب جهادية أهل السنة من أتباع السلف الصالح ومن المتكلمة بالرسالة وغيرهم من هذا الجماهير الناس أسماء الله عز وجل توحيدية التي توقف فيها على الفريق يقول في عقيدته إذا كنتها في الحق موقفيا كان فيها أدلة وفيها وذلك فكنا ما الاقلال وبعض المتكلمين لأن الأسماء ليست توحيدية وأنه يجوز أن يسمى الله عز وجل كل اسم إذا كان متصفا بمعناه ومتلوح نفسه وإن لم يرد توصيف من الشارع يعني مثل قال عليه الباقيان وبعض المتكلمين ملوك يسمى الله عز وجل بالاسماء إذا كان حكاية الله عز وجل ومتلوح نفسا وهناك مرة مشهورة حضرت إلى الحسن الإمام الحسن الأشعري رحمه الله وبين في عين الجبال رأس طويل وعين الجبال هذا هو زوج أمه زوج أم الحسن الأشعري تعلمون أن الإمام الحسن الأشعري كان 40 سنة على الاعتزال وتأثر بلا شك هذا الرجل الكبير في الاعتزال وعين الجبال ثم تبقى الناس الله عليه وسلم هل تبقى كرة المحاجة من دخل الحسن أشعري ذكر هذه القصة وجعلوها الله جعلها سببا في تركيب الاعتزال وما تبقى الله تعالى بالقدر وربما كان كل من أكثر في تركيب الاعتزال حصلت قاعدة من الحسن بالعدد العدد الجبالي هل يجوز سمى الله عاقلا؟ فقال له تعالى بجمال الله لان العقل مشتق من العقاب وهو المال والمنع في حق الله محال فلهذا لا بد انه يقول هل يشتد على معنى غير الله يوجب نفسه ويشتبع على معنى غير الله فحتى من اجل الله لن يكتبه بسمة الله عز وجل قال الحسن الأشعري فقلت له تعالى خلافك هذا لا يسمى الله حكيما لأن الحكيم يقول لو الحكم حكم في اللجان حكم حبيب هذه اللجان يسمى الحكم وهي تمنع الناس من الحق والمنع كما تقول مجاز فتقول المقصود ومثلما قال كيف تحكم سبناء يمنعوا حواسه مثلما قال الحسان فنحكم بالقواس من هدانا ونضرب حيلة الفارق الثلاث نحكم بالقواس نمنعه بالقواس من هدانا فقال تأتيتها أن تمنع إطلاق الحكيم على الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يؤتى لو قال فلما منعك انت ان يسمى عاقلا واجبت ان يسمى حكيما وبعض الناس كان عنده انفاق في النقاش اذا بلغ الانسان درجه العلم يكون عنده هذه الدرجه الانفاق يعني لا يمالي كثيرا فقال الحسن رحمه الله قال ان طريقي الى اخذ اسماء الله الابن الابن دون قياس البلغة والشيء. فقط حكيما لم الشرع فقط أن يعشر حكيما لم الشرع المنع أو نعم الصح أن الشرع لم يجد الشرع لم يجد ولو اقتطع الشرع أفضلته على المدة بقراءة زوجي في من الفقر من الشرع. فالشيء هذا يخبر عن الله انه شيء سبحانه وتعالى لكن لا يسمى الاسم لابد ان يكون اسماء الحسن هذا العرف يقول اي محرمات بدائع الفوائد الجزء الاول صفحه 32 ويجب ان تعلم الامور احدها ان ما يدخل في ذلك اختلاف عنه تعالى اوسع مما يدخل كالشيء والمعمول والقاطع بنفسه ومن تعكر هو الله فالله عن التجميل يكون صفه القيام لانه ليس صفه القاطع بنفسه هذا خبر عن ذلك فانه يخبر به عنه ولا يدخل في الاسماء الحسنى وصفاته العليا ثم قال انما يطلق عليه وما يطلق عليه من الأقدار لا يجب الدخول تصريحيا كالقديم بعض المؤلفين عبد الخلاف القديم القديم لم يرد الكتاب والسنه كما كتاب القديم فاسمه سبحانه وتعالى اول والاول واعظم واكثر انه يقتصد هناك القرن الاول الذي ليس قبل شيء اما القديم فيطلق على ما تقدمه ولد ان يحتمل ليس قبله شيء واحتمل الكون القديمه قبله ما اخذ منه كسر الكون القديم وقبل ما اخذ منه فصمت الله عز وجل بقوله ليس قبله شيء لكن يجوز الاخبار عن الكون هذا لانه القديم او قال كلام قديم صفته قديمه يعني غير مقبول قال كالقديم الشيء والموجود والقائم نفسه فهذا افضل القائم في مساله اسمائه هل هي توحيديه او يكون يطلق عليه منها بعض ما لم يجد الاسلام انتهى من ذلك الخوارج ثم ندخل ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم وكما قلت كذلك الاحاده في الدرس الاول وعازمنا على الانتظار معنا ثم هنا سؤال يقول هل هناك حديث يعني سؤال عن الشروح. الشروح اللي يكون هذا من الحمد يوم الاثنين قال لي